بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. ابن عباس وخالد بن الوليد على ميمونة، وذكرنا توجيهات في ذلك، ولكن التوجيه المهم ما ذكره الترمذي بقوله قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم، فالدخول عليها دخول محارم على محرمهم. والتنبيه الآخر، ذكرت أن الرطب بيعه بالتمر تخرصا ذكرت من الشروط 3 أصع، والصحيح 300 صاع، بحيث لا يزيد الرطب عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون مجموع كيلوات أو ميزان الرطب الذي يباع تخرصا بالتمر هو 300 صاع، ويسمى هذا العراية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا من الربا لحاجة الناس للتفكه، أي التفكه في موسم الرطب، لأن الناس إذا ما أكلوا الرطب في وقته فيتحول بعد ذلك إلى تمر، والناس يحتاجون إلى التفكه بالرطب، وقد لا يكون عند الناس من المال ما يشترون به الرطب، ولكن عندهم تمر حائل، تمر مر عليه الحول من العام الماضي، فيبيعون هذا التمر بالرطب، فلا يلزم أن يكون متساويا، لا يلزم في هذه الحالة التساوي، لأن الأصل بيع التمر بالتمر بأي نوع من أنواعه، لأن جنس الربويات 6، وتحت كل جنس أنواع، فالتمر تحت جنس وتحته أنواع، سواء من ناحية المسمى إخلاص برني سكري إلى غير ذلك، هذه أنواع، فلا يجوز بيع نوع بنوع، وإن كان أغلى ثمنا أحدهم من أغلى ثمنا من الآخر أو قيمة، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. كذلك الرطب بالتمر نوع بنوع، ولكن تحت مظلة جنس واحد وهو التمر، فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، إلا إذا كان حاجة الناس إلى التفكه، فيجوز أن يباع التمر الموجود بالنخل على شجرته تخرصا دون أن ينزله ويضعه في الميزان، إنما يباع تخرصا، يقول هذا التمر أريد بمثله رطبا أو بمقداره تقديرا مما على هذا الشجر، فجاز هنا بيع الرطب بالتمر تخرصا. إيش معنى تخرصا؟ تقدير ظني، ولكن لو أنزله من الشجرة ووزنه ربما يتفاوت، ولكن في هذه الحالة جائز للتفكه. ننتقل بعد ذلك إلى درسنا اليوم، فليتفضل القارئ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام الألباني رحمه الله في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله باب إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. ألا تقول الألباني إنما تقول من؟ ترمذي، لأن صاحب الكتاب الأصل هو الإمام الترمذي والألباني اختصره. فمن باب إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه ومن باب احترام العلماء وجهودهم أن تعزو العلم لصاحبه الأصل الذي هو صاحب العلم الأول، وهو من؟ الإمام الترمذي. وليس في هذا تنقصا للإمام الألباني رحمه الله، الألباني هو اختصره وحققه وميز صحيحه من ضعيفه، ودوره عظيم. ولكن صاحب العلم الأساسي صاحب الكتاب الأساسي هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكلهم علماؤنا، ونعطي كل ذي حق حقه من العلماء، ونحبهم ونجلهم، ونسأل الله أن يرحم الموتى وأن يحفظ الأحياء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده الترمذي رحمه الله تعالى لبيان كيفية شرابه أو شربه صلى الله عليه وسلم، كيفية شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قيام أو قعود، ومن حيث التنفس. ولا شك كما أسلفنا أن هديه أكمل الهدي، وأنه يختار الله له من الهدي ما فيه منفعة دينية وبدنية، ما فيه منفعة دينية وبدنية. والطريق الأسلم في الشرب والأكل مما يثمر صحة وعافية، مما يثمر صحة وعافية، فإن أصل الشرب جائز، لكن الكيفية إذا لم يستعمل المرء الطريقة الطبية الصحية قد يضره الشرب، قد يضره الشرب، كأن يشرب مرة واحدة مثلا بجرعة واحدة بدون تنفس يضره. وسيأتي بيان الحكمة في ذلك عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب بثلاثة أنفس، فإنه أمرأ وكذلك أشبع له. نعم، فهذا هو المقصود من هذا الباب. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا الحديث حسنه الألباني لما في طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من كلام، فالعلماء يحسنون هذا الطريق. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه أيضا، وأبو داود في سننه وابن ماجه. هذا الحديث يوضح حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب أحيانا قائما وأحيانا قاعدا، وقد ورد النهي عن الشرب قائما، والقاعدة الشرعية تقديم قوله على فعله، تقديم قوله على فعله. ولكن قبل ذلك العمل بجميع النصوص، فإذا كان يمكن أن يجمع بين النصوص فهذا هو الواجب والأولى حتى لا تهمل النصوص. فالأصل العمل بجميع ما أمر وما فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلجأ إلى الترجيح أو إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف، أو كذلك من الشرط الثاني أن يعرف تأخر نص على نص، فيعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم. وقد جمع بعض أهل العلم في ذلك، قالوا أن شربه صلى الله عليه وسلم قائما كان لحاجة، فإنه شرب الماء شرب زمزم قائما قالوا لزحمة الناس في المطاف أو لعلة فيه صلى الله عليه وسلم لعدم الجلوس، لم يستطع الجلوس، أو أن غالب حاله صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا ويشرب قائما لحاجة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا بأمره ونهيه، بل أمره لمن شرب قائما أن يقي ما شرب. فهذا كله يوضح أن المقدم في ذلك الشرب قاعدا، أن المقدم في ذلك الشرب قاعدا، وأن الشرب قائما إذا كان لحاجة. وهل النهي عن الشرب قائما نهي تحريم أو نهي كراهة وتنزيه؟ قيل هذا وهذا، والصحيح والله أعلم أن الكراهة، أن التحريم وأن النهي للتنزيه، لثبوت شربه قائما. فالجمع بين ذلك أن الشرب هو الأصل، السنة المؤكدة في ذلك الشرب قاعدا، وأن الشرب قائما مكروه أقل الأحوال كراهة تنزيهية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال ابن عباس: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وقد حمل أهل العلم كما أسلفنا لشدة الزحام. وقال بعض أهل العلم أن السنة في شرب ماء زمزم أن يكون قائما لما ورد عنه بهذا الفعل صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن الشرب قائما خاص في شرب زمزم. ووجهه بعض أهل العلم أن شربه كان لحاجة أو لشدة الزحام. نعم. عن النزال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضى واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا الحديث يوضح حرص الصحابة رضوان الله عليهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هديه للناس. قال عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء، والكوز نوع من أنواع الأوعية والآنية، ما يسمى الكوب، ولذلك جاء في الحديث: كالكوز مجخيا، أي كالكوب المقلوب. فالكوز نوع من أنواع الآنية التي يشرب بها، ولهذا توضأ منه وضوءا خفيفا وشرب منه، لأن ما يحمل هذا الكوز ماء قليلا وهو في الرحبة. قيل الرحبة أنها بلدة في الكوفة، مكان معروف في الكوفة، وقيل المكان الواسع في المسجد، المكان الرحب. فأخذ منه كفا، أي صب على كفه، فبهذا الكف غسل وجهه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه. هذا الفعل هل هو يحمل على الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ فإن قلنا بأنه وضوء شرعي، فعدم ذكر غسل القدمين من باب الاختصار، لأن الوضوء الشرعي لا يتم إلا بغسل الأعضاء كلها. وإن قلنا بأن المراد بالوضوء هنا وضوء لغوي، يراد به التنظف فقط، فيعد هنا أنه من باب التخفيف والتنزيه وإزالة ما على الوجه واليدين من غبرة أو شيء من ذلك. ولهذا قال في آخره: قال هذا وضوء من لم يحدث، فيراد به الوضوء اللغوي لم يحدث، لأنه لم يحتاج إلى أن يتوضأ لأنه لم يحدث ولم يقع منه انتقاض الوضوء. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الشاهد منه قوله ثم شرب وهو قائم، وهذا يدل، وهذا الحديث صحيح البخاري، هذا يدل على أن النهي عن الشرب قائما إنما هو كراهة التنزيه وليس للتحريم، إذ لو كان للتحريم لما فعله علي بن أبي طالب، فضلا أيضا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يقال من الأحكام الشرعية الخمسة؟ تعلمون أن الأحكام الشرعية إيش؟ واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. هذا الشرب قائما والشرب قاعدا، كيف نوزع الأحكام الشرعية عليها؟ نقول بأن الشرب قاعدا إن لم يكن على الوجوب فأقل أحواله أنه مستحب، والشرب قائما إن لم نقل أن النهي للتحريم فإنه يشمل أحد أمرين، إما الكراهة أو الإباحة، أو الإباحة أنه يقال مباح. إذن لا نقول أن الشرب قائما مسنون مستحب، هذا خطأ، إنما نقول أن الشرب قاعدا هو المسنون وهو المستحب إن لم يكن هو الواجب، وأما الشرب قاعد قائما فنقول إن لم يكن محرما ولم يكن وإن لم يكن محرما وإن لم يكن مكروها فأقل أحواله أنه يقال يباح ولا يستحب. واضح التفصيل؟ نعم. وفيه أيضا هذا الحديث حرص الصحابة على نقل هديه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من تعبد وغير ذلك من أحواله، وهذا من فقههم ومن شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الصحابة ينقلون كل صغيرة وكبيرة لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته كلها تشريع، فإما على سبيل الوجوب وإلا على سبيل على الاستحباب أو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة في ترك بعض أفعاله، أن يترك بعض الأفعال يتركها أو ينهى عنها أو للإباحة، فلا يتركون شاردة ولا واردة إلا نقلوه. وهذا من حفظ دين الله عز وجل، هذا من حفظ دين الله عز وجل، وأيضا من تمام كمال الدين وتنبيه للعباد بأن هديه وتشريعه هو الذي يسعد البشرية، وأن من علامة الخير للعباد سواء على سبيل الفرد أو على سبيل الأسرة أو على سبيل الأمم أو الدول، أن الخير كل الخير في تطبيق هديه، في تطبيق هديه، وأن من رام الخير والأمن والسعادة والخير كله للفرد والمجتمع والدول أن يلتزم هديه صلى الله عليه وسلم. وما أتي الشعوب من نقص من جميع مناحي الحياة من أمن أو رزق أو أي شيء من أحوال الأنظمة، ما جاء النقص في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمعات وفي الدول إلا بسبب بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، بعدهم عن التوحيد، بعدهم عن السنة، بعدهم عن تطبيق الشريعة، بعدهم عن تطبيق هديه وأخلاقه. فما يؤتى النقص في العباد إلا بسبب البعد عن هديه، وكلما كان العباد سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الدول، كلما كانوا مطبقين لهديه كلما كانت حياتهم أكمل، وكلما طبقوا كلما جاءهم من الخيرات والمنن بجميع أنواعه من أمن وعدم جوع وانتشار خير بقدر اتباعهم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ما النتيجة؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم بالجوع، أخذناهم بذهاب الأمن، أخذناهم بكثرة الهرج والقتل، أخذناهم بكثرة النزاع والشقاق، أخذناهم بكثرة المشاكل فيما بينهم. قاعدة مضطردة: من أقبل على الله ورسوله أعطاه الله من الخيرات العظام، وإذا أدبر العبد والناس عن هديه كلما كان ذلك سببا للنقص في حياته. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي طريق أخرى: كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. هذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء. ما معنى يتنفس في الإناء؟ هل أثناء وضع الإناء فيه هو يشرب يتنفس تنفسا مباشرا في الإناء؟ لا، إنما المراد أنه يشرب ثم يبعد الإناء عنه ويتنفس، لأن التنفس أثناء الشرب فيه أضرار على جسمه وفيه أضرار على الإناء والمشروب، فقد يكون المرء مريضا فينتقل نفسه في هذا الشراب وهذا الإناء فيتضرر، أو يصبح به ينتقل المرض أو غير ذلك من الأمور. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، وهذا كما أسلفنا بما قلنا بأن أفعاله وهديه كلها خير. علمنا الحكمة أو لم نعلم، وقد تتبين لنا الحكمة من قوله أو من استنباط النصوص مما يستنبطه العلماء، ولكن المسلم يعلم ويستيقن أن هديه كله خير في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله، سواء كانت عقدية أو تعبدية أو سلوكا أو مما يتعلق في أمور الحياة من شرب وطعام ونوم، فكله اعتقد هذا الاعتقاد واستيقن بهذا الأمر، سواء تبينت لك الحكمة أم لم تتبين لك الحكمة. إن تبينت لك الحكمة فهذا نور على نور وزيادة تمسك به واطمئنان بهذا الفعل، وتحمد الله عز وجل الذي شرع هذا الأمر على لسان نبيه أو فعله مما فيه خير متعدي. وقد لا تتبين لك الحكمة، وهناك من الأمور التشريعية ما فيه حكمة وعلة، وهناك من الأمور ما ليس له حكمة وتعليل، إنما هو تعبدي. مثاله صلاة الفجر ركعتين، هل يحق للإنسان يقول: لماذا شرع الله عز وجل ركعتين صلاة الفجر، ولماذا لم يجعلها مثل الظهر أربع؟ هذه أمر تعبدي ليس فيه تعليل وحكمة، وصلي كما أمرنا الله عز وجل. وهناك من الأمور ما فيه تعليل وحكمة، فهذا معنى قوله كان يتنفس في الإناء ثلاثة: يشرب ثم يزيحه عنه ويتنفس، ثم يشرب ويزيحه ويتنفس ثلاثا، فدل على أن السنة في الشرب ألا يشرب المرء المشروب جملة واحدة ومرة واحدة، بل السنة أن يقسم شربه إلى ثلاث أو ما زاد على ذلك لا بأس. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول. أنس نقل فعله، ولكن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ويقول هو أمرأ وأروى. أمرأ يعني أسوغ في الشرب سائغا في شربه، أروى أسوغ يعني عند شربه يكون سائغا في مروره على المريء والمعدة سائغا. وأروى أي أبلغ في حصول الري، ري العطشان. فهذا يوضح كيفية شرابه شربه صلى الله عليه وسلم وثمرة فعله هذا والحكمة منه بأنه أمرى وأروى. وهذا يدل على أن من شرب الماء أو الشراب جملة واحدة فإنه لا يروى، بعكس لو شربه مرارا فإنه يروى. وهذا من كمال هذا الدين وعظمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما فيه تمام الدين والصحة للعباد، ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم. فهو دين يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أرشد وأسد وأحكم. ولذلك لما ترك الناس هديه في التشريع كثرت أمراض القلوب، ولما تركوا هديه في شربه وطعامه وسائر أموره كثرت أمراض الأبدان. ولو أن الناس حرصوا على معرفة هديه وتطبيقه لسلم لهم دينهم ولصحت قلوبهم وأبدان. وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم يظلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا الحديث يعارض الحديث الذي مضى وهو حديث ضعيف، فإن فيه رشدين بن كريب ضعيف وضعفه الألباني. نعم. عن كبشة قالت أولا في سنده الراوي، وثانيا يعارض الحديث الذي مضى، وثالثا يخالف هديه صلى الله عليه وسلم في أنه يحب الوتر في كل شيء. يخالف هديه صلى الله عليه وسلم في أنه يحب الوتر في كل شيء، فإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم أعاد ثلاثا، وإذا ختم صلاته ختمه بوتر واحد أو ثلاث خمس سبع تسع 11. فكان يحب الوتر صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، ولذلك يقول إن الله وتر يحب الوتر. نعم. عن كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. عن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة معلقة قائمة، أي شرب من هذه القربة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. فشربه قائما يحمل على أحد أمرين، إما الأمر الأول لأن القربة معلقة فيحتاج إلى أن يشرب وهو قائم، وإما لبيان الجواز. وقوله فقمت إلى فيها أي في القربة فقطعته، والعلة لأن في النبي صلى الله عليه وسلم لامس في القربة فم القربة، فتريد أن تتبرك بريقه وبآثاره صلى الله عليه وسلم، ويبقى هذا المقطوع من فم القربة عندها، ففيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وهذا دلالة على ما دل عليه حديث كبشة، وأيضا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على بيوت أصحابه ويشرب من آنيتهم، فهذا دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرص على زيارة أصحابه ويأكل من مأكلهم ويشرب من مشربهم مما فيه التآلف والتواضع. في المرة الأولى في الحديث الماضي في حديث كبشة أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهذا عند أم سليم أم أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، والقربة نوع من أنواع الأواني التي تكون من الجلد المجفف، فيستعملونه لتبريد الماء، واستعماله أصح للجسم، فإن القرب وأيضا مثله آنية الفخار مما يذهب المواد السامة، يصفي الماء من المواد السامة، بعكس وضع الماء في المبردات الصناعية الحالية، فإن موادها المسمومة تبقى فيها، أما هذه الأواني فإن الماء يصفي ويبعد المواد الشائبة والسامة. فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. نعم. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. عن عائشة بنت سعد، إيش قال الألباني عندكم في الحكم هنا؟ صحيح صحيح. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، ونقول في هذا ما قلنا في الأحاديث الماضية، شربه قائما إما يحمل على بيان الجواز أو لحاجة. وخلاصة هذا الباب أن من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، وهذا بأمره بلفظه وفعله، وشرب قائما ويحمل ذلك إما لبيان الجواز والإباحة أو لبيان أنه يجوز أن يشرب المرء للحاجة، وأن النهي في الوارد عن النهي عن الشرب قائما يحمل على كراهة التنزيه، ولكن السنة والمستحب وما فيه قربة إلى الله عز وجل يفعله المرء بأن يشرب قاعدا. نعم. ننتقل للباب الآخر. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التعطر والطيب، والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لبيان سنن هذا الباب من حيث التعطر، ومن حيث أنه محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث أنه إذا أهدي للمرء طيبا ألا يرده، أو إذا طيب الرجل صاحبه ألا يرد، أن يتطيب بهذا الطيب الذي أعطاه. والطيب محبوب للأرواح الطيبة الزكية، ومبغوض للأرواح الشريرة من الجن والشياطين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده، أي لا يزال عنده كما سيأتي في علبة يضعه عنده صلى الله عليه وسلم يتطيب منه، ولا يزال عنده أي لا يزال على وجه الاستمرار معه، وريحه هو من أطيب الرائحة. الضمير في قوله أريحه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم ريحه طيبا، ومع ذلك يحرص على الطيب، فعرقه ذو رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحرص على الطيب، وعرقه من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا، في رواية من دنياكم، النساء والطيب. فهذان أمران محبوبان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة ذلك من الفطرة. ولهذا جاء في الحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادتهم مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا أنكح النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فقام خطيبا فقال: أما أنا، قال قبل ذلك: قد بلغني عن أناس يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أن النكاح من السنة، سنة الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. فدل على أن الطيب محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من علامة إيمان الإنسان واستقامة اتباعه أنك تراه يحب الطيب ويدوم على استعماله. علامة الخير في الإنسان وعلامة الإيمان فيه أنه يحب الطيب، لأن كره الطيب مما يحبه الشيطان. ولذلك الممسوس الذي به مس يكره الطيب، ليس هو الذي يكره، إنما الجن الذي فيه يبعده عن الطيب، كما يبعده عن القرآن وسماع القرآن. ولذلك من الأشياء المحسوسة التي يضيق منها الجني الذي يمس الإنسان أنه يتطيب. إذا تطيب الممسوس يتضايق الجن، وأكثر ما يضايقه المسك لأنه أطيب الطيب. وجعلت قرة عيني، أي لذة عيني وراحة نفسي وانشراح صدري في الصلاة. فقرة العين وطمأنينة البال وانشراح الصدر لا يجده المرء إلا في الطاعة والعبادة والصلاة. وكلما كان العبد أخشع في صلاته وأكثر اتباعا أو أكثر اتباعا في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان أكثر انشراحا وطمأنينة في صلاته، ويستفيد من ثمرة صلاته وهي الخشوع والطمأنينة وراحة البال بقدر اتباعه وخشوعه وإخلاصه. ولهذا قال ربنا: قد أفلح المؤمنون، وذكر أبرز سبب فلاحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح هنا مطلق، لم يقيد بفلاح دنيوي أو فلاح أخروي، يشمل جميع أنواع الفلاح: راحة البال، كثرة الرزق، البعد عن وساوس الشيطان، قوة القلب، إلى غير ذلك من الثمار التي يرجوها العبد ويدفع عنه من الشرور الشيطانية والأذى بقدر خشوعه في الصلاة. ولهذا المصلي الذي يصلي بخشوع وطمأنينة تجده أبعد الناس عن المنكرات والفواحش، ولو دفعه الشيطان إلى مثل ذلك منعته الصلاة وزجرته. لكن أي صلاة؟ في قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الألف واللام هنا للعهدية وليست للاستغراق، أي تلك الصلاة التي يصليها العبد متبعا مخلصا خاشعا، هي التي تثمر له هذا الأمر، ومنه أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لما ترى المسلمين يصلون يجون للمسجد، ولكن تجدهم على منكراتهم، إذا خرج من المسجد فعل المنكر، وتجده في حاله يفعل هذا المنكر في تقصيره، تجد يحلق اللحية، طيب لماذا صلاته لا تنهى عن حلق اللحية؟ تجد مسبل. طيب لماذا؟ القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد يأكل الحرام، تجد يظلم، لأنه لم يصلي الصلاة الخشوع، إنما صلاته صلاة جوارح، صلاة جوارح. وأما الصلاة التي تثمر له جميع أنواع الثمار المرجوة والخيرات المرجوة هي ذات الصلاة التي يصليها بإخلاص واتباع وخشوع. ثلاثة شروط للصلاة التي تثمر فلاحا، احفظ هذا، الصلاة التي تثمر فلاحا مطلقا ونهيا عن الفحشاء والمنكر وإعانة للمسلم على فعل الطاعات وترك المنكرات هي ما جمعت هذه القيود الثلاثة: أن يكون مخلصا في صلاته، أن يكون متبعا في صلاته، أن يكون خاشعا حاضر القلب في صلاته. فإذا انتفت هذه الثلاث انتفى عنه ثمار الصلاة بقدر بعده عن هذه الأشياء الثلاث. وكلما كان العبد محققا لهذه الأمور الثلاثة كلما تحصل على الفلاح، وكلما كان فلاحه أقوى وأقوى وأكثر وأكثر. وقد جاء في حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الطيب المسك. فدل ذلك أيها الإخوة على مشروعية التطيب، وأن الطيب من علامات أهل الإيمان، وأن الروائح الكريهة من علامات الشيطان لأن الشيطان يحب، ومن علامة نقص إيمان الإنسان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على التطيب، وأن يكون معه الطيب في جميع أوقاته، وهو من أسباب دفع الشيطان أيضا، لأن الشيطان ينفر عن الروائح الطيبة. فالشيطان ينفره أمور محسوسة وأمور معنوية. فأما الأمور المعنوية الذكر، فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان. ومن الأمور أيضا المساعدة المعينة على طرد الشيطان وإضعافه عند المسلم الأمور المحسوسة، وهي الطيب. الطيب يضعف الشيطان، عن كما أن القرآن والذكر يضعف الشيطان، ولكن القرآن والذكر أعظم أعظم، ولكن هذا معين ومساعد. نعم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. سكة أي وعاء يحفظ فيه الطيب، سواء كان الطيب سائلا كالمسك والورد والعنبر فيكون من مادة إما خشبية أو زجاج أو غيره، أو يكون من الطيب من العود، لأن الطيب نوعان: دهن وعود خشب، فيكون العلبة بما يناسب الطيب نفسه. فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحفظ معه هذه السكة وهي الوعاء، يحفظ فيه، سواء يحفظ في بيته أو في جيبه معه. وهذا يدل على استدامة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، لأن حفظ الطيب في وعاء يدل على استمرارية استعماله. حفظ الطيب في وعاء عند الإنسان يدل على ماذا؟ على استمرارية استعماله. نعم. عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. الفائدة الأولى من هذا الحديث حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس لا يرد الطيب. لماذا؟ علل هذا لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. يدل على أيضا سنية عدم رد الطيب، إذا طيبك أخوك أو أهداك طيبا لا ترد، لأن هذا من السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وذلك لأنه يحبه، ولأن الطيب من علامات أهل الخير والإيمان. نعم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. لأنها كلها محبوبة للإنسان المؤمن. قال ثلاث لا ترد: الوسائد. والوسائد عدم ردها من باب تكريم أخيك المسلم وأن لا ترد عطيته. والدهن، والمراد بالدهن الطيب، أن لا ترد عطيته، ولأنه محبوب للنفس، ولأن هذا من علامة أهل الإيمان التطيب والروائح الزكية. واللبن، والمراد باللبن الحليب، المراد باللبن هو الحليب الغير المخضوض، وقد يدخل فيه اللبن المخضوض، ولكن الأصل في ذكر اللبن كما جاء في القرآن لبنا سائغا، أي الحليب الذي يخرج من الضرع مباشرة قبل خضه. فهذه أشياء ثلاثة لا ترد، ولأن فيها منفعة مطلقة وليس فيها مضرة، ولأن فيها أخذ لمشاعر أخيك المسلم، ولأن فيها من التآلف بين المسلمين. فإنك لو رددت عطية أخيك يحز في نفسه، مثلا جاء يريد أن يطيبك فرددت، لا شك أنه يبقى يحز في نفسه. فمراعاة للمشاعر وإبعادا عن سوء الظن أو ما يبقى في نفسه من كراهية لك تقبل هدية. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحاب. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الحديث يوضح الحكم الشرعي للطيب الذي يستعمله الرجال والنساء. فطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني لا تتطيب بشيء يخرج لونه على جسدك، فإن هذا من متعلقات النساء، لكن تتطيب بما يفوح ريحة. فطيب الرجال ما ظهر ريحه، فاح، ظهر يعني فاح ريحه، يشمه من حولك، وخفي لونه، لأن اللون والتصبغ بالألوان من خصوصيات النساء. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما خفي ما ظهر لونه يظهر أثره على وجه المرأة على يديها، وتخفى ريحته، يخفى ريحه. أما الرجل ففي جميع أوقاته وأحواله، سواء كان في البيت أو إذا خرج. وأما المرأة هذا يكون متى؟ في حال خروجها. أما في بيتها وتجملها لزوجها فيجوز لها ويباح لها أن تتطيب بما تفوح رائحته، لما في ذلك من أثر من قبول الرجل لزوجته. وأما إذا خرجت فيحرم عليها، إنما طيبها إذا خرجت من بيتها زائرة فإنها تتطيب بما يظهر لونه ويخفى ريحه. ولهذا جاء في الحديث: أيما امرأة خرجت متعطرة فشم رائحتها الرجال فهي زانية. ما معنى زانية؟ أي أنها يقام عليها الحد؟ لا، أي أن حكمها حكم الزانية في جرمها وفي إثمها، وليس المراد أنه يقام عليها الحد كما يقام الحد على الزانية، ولكن تأخذ الإثم والعقوبة والسيئات بمثل ما تفعله الزانية. ولأن الزانية فعلت منكرا بجذب الرجال لها، وكذلك المرأة عندما تخرج من بيتها متعطرة ويشمون رائحتها فإنها تستدعي الرجال فيشتهونها. فمن هذا الباب شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة زانية، لأن الزانية دعت الناس لفرجها وحركت الرجال لها ففعلوا الفاحشة بها. كذلك من تخرج من بيتها متعطرة فهي تستدعي الرجال وتحرك شهواتهم لها بسبب الريح الذي يفوح الطيب. إذن فهذا الحديث يوضح الحكم الشرعي في الطيب للرجال والنساء. فالرجال في جميع أحوالهم دخولا في بيوتهم أو خروجا، وأما النساء فهذا الحكم في حال خروجها من بيتها أو في حال وسط النساء، كأن تزور نساء، وإذا أقبلت على البيت ودخلت عند الناس الوسط النسائي جاز لها، بشرط أن لا يبقى هذا الطيب مستديما بحيث إذا رجعت لبيتها يبقى أثره، فإن كان يستديم فإن الحكم مستمر عليه وهو النهي والتحريم. لذلك ينبغي للرجل أن ينبه زوجته، لا بأس أن إذا زارت أحدا عند دخولها بيت الزائرين أن تتطيب، لكن ينبغي لها أن تعرف مدة وتوقيت هذا الطيب وفواحان ريحته، فإن استمر إلى ما بعد رجوعها لبيتها أخذت الحكم التحريم، لأن العلة إيش؟ العلة في الخروج من البيت متطيب، فالاستدامة في هذه الحالة تأخذ حكم الابتداء، الاستدامة في هذه الحالة تأخذ حكم الابتداء وهو التحريم والنهي، وهو كبيرة من الكبائر، ولذلك يتساهل كثير من الناس وهي تفعل كبيرة من كبائر الذنوب إذا خرجت متعطرة وشم رائحتها الرجال. نعم. عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قبل ذلك جاء النهي والتحريم من النبي صلى الله عليه وسلم والتعليل، قال: أيما امرأة أصابت بخورا. ما الفرق بين الطيب والبخور؟ البخور الذي يجمر، الذي يجمر يوضع على الجمر، والطيب والدهن هو الدهن الطيب الثاني. فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فيحرم على المرأة أن تخرج من بيتها تصلي في المسجد وهي متطيبة، كما أنه يحرم على الرجل أن يصلي جماعة في حالة إذا أكل البصل والكراث. وأما هذا الحديث الذي سمعتمه فهو حديث ضعيف: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، حديث ضعيف. وقد جاء في حديث آخر: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. قال النووي: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، أي الطيب، أما نسبته إلى أنه طيب من الجنة فهو حديث ضعيف. قد يكون الإنسان في حالة من الأحوال مريض، والطيب ورائحته تؤثر عليه وتزيد مرض، فيجوز له في هذه الحالة أن يعتذر، ولكن يبين عذره حتى لا يكون في نفس أخيه شيء. مثل ماذا؟ أنه إذا دعي إلى طعام وهو صائم فيجوز له أن يقول إني صائم، لأن الأصل أن الإنسان الأعمال الصالحة يخفيها ولا يقول يذكرها، لأنه داعي من دواعي الرياء، ولكن لمصلحة هنا جاز له أن يقول أني صائم حتى لا يبقى في نفسه شيء إذا اعتذر من دعوته. والحديث الذي ذكر فيه: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، ضعفه الألباني لأنه مرسل، فإن أبا عثمان النهدي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حنان الأسدي فيه كلام، قال الألباني: وهو مع إرساله ضعيف الإسناد. نعم. عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. هذا قال عنه الألباني ضعيف جدا. ما الحكمة من التطيب؟ خلاصة هذا الباب: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. انتهى كلام ابن القيم. وقد يشمل ذلك قول، وقد يشمل ذلك قوله تعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيب، فهي عامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.